بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد. أتحدث مع عن صلاة الليل. وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسوني. والآن مع المال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، لقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن فضل العشر الأول من ذي الحجة، وبإذن الله جل وعلا في هذه الليلة الطيبة المباركة أتحدث مع حضراتكم عن فقه صلاة العيد، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء بعد عيد الأضحى نكمل تفسير سورة الأنعام إن شاء الله جل وعلا. ولكن نظرا إلى أننا على أعتاب عيد الأضحى، فالكثير يسأل عن فقه صلاة العيد وعن اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد. في البداية، صلاة العيد هل هي سنة أم فرض؟ الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال بسنيتها، واستدلوا بهذا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما قال له: هل علي غيرها؟ أي هل علي غير الصلوات الخمس؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. قال العلماء: المقصود بالصلوات هنا إنها الصلوات الخمس، بخلاف صلاة العيد فإنها لا تدخل في هذا التقييد. إذن إن صلاة العيد سنة، هذا قول الفريق الأول من أهل العلم الذين قالوا بسنية صلاة العيد، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الأعرابي: ليس عليك غير الصلوات الخمس، ليس عليك غير الصلوات الخمس إلا أن تتطوع. ومن باب الأمانة العلمية ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة العيد سواء عيد الأضحى أو الفطر، ذهب هذا الفريق الثاني من أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحد الأقوال عن الإمام الشافعي رحمه الله، وأحد القولين في مذهب الإمام أحمد. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد حتى أمر الحيض وزوات الخدور يعني البنات البكر أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. فقال هذا الفريق من أهل العلم فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء حتى الحيض بالخروج إلى مصلى العيد، إذن إن صلاة العيد فرض. وهذا القول الثاني من أقوال أهل العلم هو الراجح والله تعالى أعلم، أن صلاة العيد فرض لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحيض وذوات الخدور، وإن كان في المسألة خلاف. طب قد يسأل سائل عن اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، ماذا نفعل؟ هل نصلي العيد فحسب أم نصلي العيد والجمعة؟ وهل إذا لم يحضر الإنسان الجمعة هل تلزمه صلاة الظهر أم لا؟ الإجابة على هذه الأسئلة، أما عن اجتماع العيد والجمعة فالراجح من أقوال أهل العلم أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، إن شاء شهدها وإن شاء لم يشهدها، لكن على الإمام أي على الخطيب أن يقيم الجمعة، يعني ينبغي على الخطيب أن يصلي بالناس العيد وأن يخرج أيضا كي يصلي بالناس الجمعة، لأنه إن تكاسل الخطيب أو الإمام عن الخروج لصلاة الجمعة فلن يصلي أحد. نعم هي سقطت هذه الجمعة بصلاة العيد، ولكن القدوة وهو الإمام ينبغي عليه أن يخرج كي يصلي بالناس الجمعة، طبعا يشهدها من شاء. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أعدل الأقوال، لحديث زيد بن أرقم رحمه الله تعالى لما سأله معاوية هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ فقال نعم، صلى الله عليه وسلم العيد في أول النهار ثم رخص في الجمعة عليه الصلاة والسلام، فقال من شاء أن يجمع فليجمع، يعني من شاء أن يصلي الجمعة فليصلها ومن شاء أن يتركها فليتركها، ولكن هل عليه ظهر؟ هذا ما سنعلمه الآن. طبعا اختلف العلماء في الذي لم يحضر الجمعة هل يصليها ظهرا؟ طبعا يرى بعضهم أنه لا يجب عليه صلاة الظهر لما ورد في إحدى الروايات عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه صلى ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر، وهذا ما رجحه الشوكاني رحمه الله، أنك إن صليت العيد فلا جمعة عليك ولا ظهر عليك، هذا ما رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله. ولكن هناك قول آخر لبعض العلماء وهو الراجح والله تعالى أعلم، وهو ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة، يعني أنت صليت العيد في أول النهار فتجزئك هذه الصلاة عن صلاة الجمعة أو عن الاجتماع الثاني في هذا اليوم وهو اجتماع الجمعة، لأنك اجتمعت مع المسلمين في الاجتماع الأول في أول النهار، فالعيد يحصل مقصود الجمعة، هذا ما قاله شيخ الإسلام. ولكن قال ينبغي عليك أن تصلي الظهر إذا لم تشهد الجمعة، وتكون الظهر في وقتها يعني قبل صلاة العصر. وهذا القول الذي مال إليه شيخ الإسلام هو الراجح والله تعالى أعلم. إذن أكرر فأقول: إذا اجتمع العيد والجمعة فالراجح من الأقوال أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إن شاء شهدها وإن شاء لم يشهدها، لكن على الإمام أن يخرج ليصلي بالناس لأنه القدوة، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام، وصلى في العيد بسبح والغاشية، وأيضا في الجمعة في نفس اليوم قرأ صلى الله عليه وسلم بالأعلى، أي بسبح اسم ربك الأعلى، وبالغاشية صلوات الله وسلامه عليه. لكن من لم يحضر الجمعة عليه أن يصلي الظهر، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم من أقوال العلماء. طبعا يتعلق بيوم العيد آداب. قد يسأل سائل عن بعض الآداب التي تتعلق بيوم العيد، ما هي الآداب التي ينبغي علينا أن نتحلى بها في يوم العيد؟ أول هذه الآداب استحباب التجمل. أول هذه الآداب التجمل ليوم العيد. فورد في الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر رضي الله عنه حلة سيراء، سيراء يعني مضلعة، وجد حلة سيراء من استبرق، والاستبرق هو ما غلظ من الحرير. وجد هذه الحلة تباع في السوق، فأخذها فأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. يعني هذه أراها جميلة يا رسول الله، فتجمل بها ليوم العيد وللوفد، يعني للوفود الذين يأتون إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هذه لباس من لا خلاق له، أي لا نصيب له. استدل العلماء بهذا الحديث على مشروعية التجمل للعيد، وذلك لتقريره صلى الله عليه وسلم عمر على أصل التجمل. ما أنكر صلى الله عليه وسلم على أصل التجمل، ولكنه أنكر على عمر لكونها من الحرير، ولكنه صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر لكونها من الحرير، وهو صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لباس الذهب والحرير صلى الله عليه وسلم. والتجمل المقصود به في الحديث هنا أن تلبس الثياب الجميلة، هذا هو المقصود بالتجمل. ويمكن أن يستفاد منه ما يفيد الاغتسال والتطيب أيضا، وإن كان لم يرد فيه حديث صحيح، لكن ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل للعيدين. فقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل للعيدين. وفي رواية عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده أنه، أي ابن عمر رضي الله عنهما، كان يشهد الفجر مع الإمام ثم يرجع إلى بيته فيغتسل غسل الجنابة، أو فيغتسل غسله من الجنابة، ويلبس أحسن الثياب ويتطيب بأحسن ما عنده، ثم يخرج حتى يأتي المصلى. وهذا الحديث أورده ابن أبي شيبة في مصنفه وإسناده حسن. إذن من الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها في يوم العيد: أولا التجمل، ثانيا مشروعية أكل تمرات قبل الخروج في الفطر، وعدم الأكل في الأضحى حتى يرجع إلى بيته. فقد ورد عن أنس رضي الله عنه قال، والحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات عليه الصلاة والسلام، ويأكلهن وترا. وفي رواية: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا صلى الله عليه وسلم. هذا في عيد الفطر. أما في عيد الأضحى فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع صلى الله عليه وسلم. إذن من السنة في يوم عيد الفطر أن تأكل قبل الخروج إلى المصلى تمرات، أن تأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا لفعله صلى الله عليه وسلم. أما في يوم الأضحى فمن السنة أن تأكل بعد الرجوع من صلاة عيد الأضحى، وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب قد يسأل سائل فيقول: ما الحكمة من الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر؟ ما الحكمة من الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر؟ أجاب على هذا السؤال ابن حجر رحمه الله تعالى فقال: الحكمة في الأكل قبل الصلاة ألا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة، لأننا في رمضان كنا نصوم فخرجنا في يوم عيد الفطر إلى المصلى، فينبغي علينا أن نأكل قبل الخروج إلى المصلى حتى لا يظن البعض أننا ما زلنا نمسك عن الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، أو من طلوع الفجر إلى وقت صلاة العيد. لا، في هذا اليوم، في يوم عيد الفطر، ينبغي عليك أن تستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن تأكل تمرات لئلا يظن البعض أنه ما زال في رمضان، فهذا الأكل يزيل هذا الإلباس الذي يكون عند بعض الناس. أيضا من هذه الآداب ثالثا الصلاة في المصلى، أي في مصلى العيد، للحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، يعني ما كان يصلي في المسجد مع فضيلة أو مع فضل مسجده صلى الله عليه وسلم. لذلك علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري على هذا الحديث فقال: وفيه الخروج إلى المصلى في العيد، وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة. وقال في موضع آخر: واستدل به، أي واستدل بهذا الحديث، على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده عليه الصلاة والسلام. لكن إن كان هناك عذر كمطر أو نحوه صليت في المسجد بلا كراهة، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى من آداب صلاة العيد الصلاة في المصلى. رابعا الخروج إلى المصلى ماشيا، للحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج، هذه هي السنة. طبعا أن يأكل شيئا قبل أن يخرج هذا في صلاة عيد الفطر، وأما في عيد الأضحى فيكن هذا الأكل بعد الرجوع من المصلى لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. ولقد قال الترمذي رحمه الله معلقا على حديث علي هذا يقول: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. وقد استدل العراقي رحمه الله لاستحباب المشي في صلاة العيد بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون. طبعا هذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة، يبقى يستحب أن تذهب إلى مصلى العيد ماشيا لا راكبا، إلا إذا كان المصلى بعيدا جدا، ولكن من السنة أن تذهب إلى المصلى ماشيا. طب قد يسأل سائل عن متى يخرج الإنسان من بيته لصلاة العيد، هل يخرج بعد صلاة الصبح مباشرة أم متى يخرج؟ الجواب: لم يرد حديث صحيح يبين وقت الخروج لصلاة العيد، ولعل هذا يرجع إلى حسب أحوال الناس، إلا أنه قد وردت آثار عن بعض الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يخرجون إلى الصلاة بعد صلاة الصبح، كان بعض الصحابة يصلي الصبح ويخرج من المسجد إلى مصلى العيد، هذا كان صنيع الصحابة رضي الله عنهم. فورد مثلا عن يزيد بن أبي عبيد رحمه الله تعالى قال: صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم خرج فخرجت معه حتى أتينا المصلى، فجلس وجلست حتى جاء الإمام. فالشاهد هنا أنه صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم خرج مع سلمة بن الأكوع وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلى العيد. وورد أيضا عن عبد الرحمن بن حرملة أنه كان ينصرف مع سعيد بن المسيب من الصبح حين يسلم الإمام في يوم العيد حتى يأتي المصلى، يعني إذا انتهى الإمام من صلاة الصبح في المسجد ذهب بعدها إلى مصلى العيد. ومر معنا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الفجر ثم يذهب إلى بيته فيغتسل ثم يخرج إلى المصلى، فلا حرج أن تذهب مباشرة من المسجد إلى مصلى العيد، أو أن تذهب إلى بيتك أولا بعد صلاة الصبح فتغتسل ثم تذهب إلى المصلى، فلا حرج في ذلك. فهذه آثار صحيحة ثابتة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا عند الحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغدو إلى المصلى في يوم الفطر، فإذا طلعت الشمس يكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. قال العلماء: فهذا الأثر مع الآثار السابقة يدل على أن الخروج للصلاة يختلف بحسب أحوال المصلين، والمهم في ذلك أن يكون الشخص بالمصلى قبل أن يصلي الإمام، المهم أن تكون بالمصلى قبل أن يصلي الإمام، ولكن كلما بكرت كان أفضل لما فيه من المسابقة للخيرات، والله جل وعلا يقول: فاستبقوا الخيرات. وأيضا يقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. وأيضا يخرج النساء والصبيان إلى مصلى العيد للحديث الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، يعني العواتق. والعواتق جمع عاتق، والعواتق جمع عاتق، وهي المرأة الشابة أول ما تدرك. وقيل أيضا هي التي لم تبني، يعني لم تنفصل من والديها وتزوج بعد إدراكها، يعني لم تتزوج بعد. وقال بعض العلماء هي التي قاربت البلوغ. يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج إلى مصلى العيد، حتى العواتق، يعني البنات التي لم يبلغن بعد، والحيض، وأيضا ذوات الخدور. والمراد بذوات الخدور البنات البكر. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فأما الحيض فيعتزلن المصلى، وفي لفظ: ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقالت أم عطية رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلبابا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. وهذا أكبر دليل على أن النساء في جيل الرعيل الأول ما كن يخرجن بدون الجلباب. إذا لم تجد المرأة جلبابا لا تستطيع الخروج. لذا قالت هذه المرأة: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلبابا، كيف تخرج بدون الجلباب؟ فقال: لتلبسها أختها من جلبابها، يعني ما كنا يلبسنا البنطلون أو البضي أو الاسترتش، ما كنا يعرفنا ذلك، بل كنا يلبسنا الجلباب. وطبعا الجلباب هذا خاص بالنساء، أما الرجل فيلبس القميص، يعني هذا يسمى قميص وليس جلبية كما يقول البعض. الجلبية أو الجلباب هذا لباس النساء، أما الرجل فيلبس القميص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القميص الذي يسميه أو يطلق عليه أهل مصر بالجلابية. فالشاهد من هذا الكلام أن في هذا الحديث مشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والسيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها. وأما عن خروج الصبيان في يوم العيد فأحسن ما يستدل به هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني في الصغر ما شهدته. وذكر موعظة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. فالشاهد هنا أن الصبيان كانوا يخرجون إلى مصلى العيد أيضا كي يفرحن في هذا اليوم، وأيضا الحيض وذوات الخدور وغير ذلك. أيضا من هذه الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم عند خروجه إلى مصلى العيد، خامسا مخالفة الطريق. نحن قلنا أولا التجمل، ثانيا أكل التمرات قبل الخروج في الفطر وعدم الأكل في الأضحى حتى يرجع، ثالثا الصلاة في المصلى، رابعا الخروج إلى المصلى ماشيا، خامسا مخالفة الطريق. للحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله: أخذ بهذا بعض العلماء على أن هذا للإمام فحسب. ذهب بعض العلماء أو استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه خاص بالإمام فحسب، يعني الخطيب هو الذي سيخالف الطريق فحسب. هذا قول لبعض العلماء. ولكن قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: إنه يستحب للإمام والمأموم. وقال بذلك أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وبالتعميم قال أكثر أهل العلم. وبالتعميم قال أكثر أهل العلم، يعني الراجح والله تعالى أعلم أنه يستحب للإمام والمأموم لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها في يوم العيد. طب قد يسأل سائل عن وقت صلاة العيد، متى نصلي العيد؟ متى نصلي العيد؟ الجواب: ورد عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه خرج مع الناس في يوم الفطر أو في يوم الأضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. معنى حين التسبيح يعني في وقت الضحى. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح، يعني بمقدار أن ترتفع الشمس في السماء قدر رمح أو رمحين. طبعا الرمح يعني حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة كما قال العلماء، يعني حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة كما قال العلماء. وعلى هذا فيستحب التعجيل لصلاة العيد وكراهية تأخيرها. ومما يدل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح، وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها، لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها. هذا ما قاله الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى. قد يسأل سائل عن آخر وقت صلاة العيد. قال العلماء: آخر وقت صلاة العيد زوال الشمس عن كبد السماء، وهو وقت صلاة الظهر. وهو وقت صلاة الظهر، هذا هو آخر وقت صلاة العيد. وإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد وقته فلا حرج أن نصلي العيد في الغد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن أبا عمير ابن أنس رحمه الله تعالى عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. فإذا لم يعلموا الناس بوقت صلاة العيد وفاتت الصلاة، يعني قرية أو مدينة من المدن كلهم ما علموا بوقت صلاة العيد لعدم وجود مثلا مكبرات الصوت أو لعدم المذياع أو لعدم المعرفة وسائل الاتصال مثلا، فما علموا بوقت صلاة العيد وعلموا في اليوم التالي. قال نبينا عليه الصلاة والسلام على هؤلاء جميعا أن يخرجوا في الغد ويصلوا العيد. وأما عن حكم الأذان والإقامة في يوم العيد فثبت في الصحيحين عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وفي رواية لمسلم عن عطاء رضي الله عنه قال أخبرني جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيئا، لا نداء يومئذ ولا إقامة. وهذه الأحاديث تدل على عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيدين. ولقد قال العراقي رحمه الله وعليه عمل العلماء كافة، وعليه عمل العلماء كافة. وفي هذا الأحاديث وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على أنه لا ينادى لصلاة العيد بشيء من الكلام كالصلاة جامعة ونحو هذه العبارات، لأنه في رواية عطاء عند مسلم لا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء ولا إقامة ولا شيء. بعض الناس يقولون الصلاة جامعة ولا دليل على ذلك، لا نداء ولا إقامة ولا شيء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شيء من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طب قد يسأل سائل عن كيفية صلاة العيد، كيف نصلي العيد؟ الجواب صلاة العيد ركعتان، في الركعة الأولى يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، يعني بتكبيرة الإحرام كم تكبيرة؟ 8. وفي الثانية يكبر 5 تكبيرات بعد الرفع من السجود، يعني بخلاف تكبيرة الرفع من السجود. للحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى 7 و5 سوى تكبيره في الركوع. قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى 7 و5 يكبر سوى تكبيره في الركوع صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الثانية 5 قبل القراءة. وهذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العراقي رحمه الله وهو قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة رحمهم الله تعالى. طب قد يسأل سائل فيقول: هل هناك ذكر معين بين التكبيرات؟ يعني حينما تكبر في يوم العيد في الصلاة الله أكبر خلف الإمام ثم تقول الله أكبر، هل بين كل تكبيرة وتكبيرة ذكر معين؟ هل ورد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الصحيح أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، إلا أنه قد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حسن شيخنا الألباني رحمه الله إسناد هذا الأثر، فلا حرج أن تقول بهذه الكلمات التي قالها ابن مسعود، ولا حرج أن تسكت. حتى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول باللفظ الواحد: ونحن نقول الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، وإن ذكر ذكرا فهو على خير، وإن ذكر ذكرا فهو على خير، وإن كبر بدون ذكر فهو أيضا على خير. هذا ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. طب قد يسأل سائل عن حكم تكبيرات العيد، يعني إذا سهى الإمام وقام في الركعة الثانية وبدأ في الفاتحة وفي سورة الغاشية مثلا وما كبر الخمس تكبيرات في الركعة الثانية، هل يسجد للسهو أم لا؟ الجواب: ذهب جمهور العلماء إلى أن تكبيرات العيد سنة، ذهب جمهور العلماء إلى أن تكبيرات العيد سنة، لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا أعلم فيه مخالفا، ولا أعلم فيه مخالفا، فإن تركها فلا يسجد للسهو. ولكن من باب الأمانة العلمية قال بعض العلماء أنه يسجد للسهو كمالك وأبي حنيفة، ولكن الراجح أنه لا يسجد للسهو، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنها سنة. طب قد يسأل سائل: هل يرفع يديه مع التكبيرات أم لا؟ هل يرفع يديه مع التكبيرات أم لا؟ الجواب: فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى عدم رفع اليدين لأنه لم يثبت ذلك في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب المالكية. ومن العلماء من يرى رفع اليدين لأنه ثابت بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الأثر أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرفع يديه في تكبيرات العيد في الصلاة. ابن عمر رضي الله عنهما لا يقول قولا برأيه أو باجتهاده، لذا الراجح من أقوال أهل العلم أن رفع اليدين سنة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة. ولكن لا حرج أيضا في عدم الرفع، يعني لا يجوز لك أو ما ينبغي عليك أن تنكر على من لم يرفع يديه أو من رفع يديه، فالأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل أن ترفع يديك في تكبيرات العيد، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان من أكثر الصحابة تشبها وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد يسأل سائل عن رفع الصوت للمأمومين خلف الإمام بالتكبير، يعني إذا قال الإمام الله أكبر المأمومون يرفعون أصواتهم أيضا ويقولون الله أكبر بصوت عال. هل هذا صحيح؟ الجواب الصحيح ألا ترفع صوتك، الصحيح ألا ترفع صوتك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أو عن أحد من الصحابة أو السلف أنهم كانوا يرفعون أصواتهم في التكبير خلف الإمام، فرفع الصوت للمأمومين خلف الإمام بالتكبير لا نعلم في ذلك دليلا سواء من حديث أو آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لفظ ونحوه، وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره والتشهد والسلام والدعاء سواء واجبها ونفلها. هذا ما قاله النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. وأما عن القراءة في صلاة العيد، يعني ما الآيات أو ما هي السور التي يقرأ بها الإمام في صلاة العيد؟ فالجواب: ورد في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم يقرأهما أيضا في الصلاتين. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة العيد، وإذا اجتمع العيد مع الجمعة خرج صلى الله عليه وسلم أيضا لصلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه الإمام ويقتدى به صلى الله عليه وسلم. وورد عن أبي واقد الليثي وسأله عمر ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. ومما سبق يتضح لنا أن القراءة تكون جهرا، ومما سبق من هذه الأدلة يتضح لنا أن القراءة تكون جهرا لا سرا. وأما عن الصلاة قبل العيد وبعد العيد فورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ذهبت إلى مصلى العيد فلا تصلي ركعتين، لأن المصلى ليس بمسجد، فالمسجد هو الذي له سنة تسمى بتحية المسجد، أما المصلى فلا سنة له. يبقى الصواب إذا ذهبت إلى مصلى العيد قبل صلاة الإمام ينبغي عليك أن تجلس مباشرة. قال الشوكاني رحمه الله: في هذا الحديث دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. وقال الزهري رحمه الله: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. وقال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة. طب قد يسأل سائل عن هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه، وأخرجه أيضا الحاكم في مستدركه، وصححه شيخنا الألباني رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. طب كيف وهو قال، وابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وفي رواية ابن ماجه وصححها الألباني رحمه الله أنه ما كان يصلي قبل العيد، ولكن إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. طب كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم؟ وابن عباس يقول: ما صلى بعد العيد شيئا. قال العلماء: تشرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل، أما في المصلى فلم يشرع ذلك. وهذا هو الجمع بين الحديثين: تشرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صحح هذا الحديث شيخنا الألباني رحمه الله. فالجمع بين الحديثين أنه لا تصلى صلاة بعد العيد في المصلى، لكن تشرع في المنزل، والله تعالى أعلى وأعلم. وأما عن التكبيرات في العيدين، فطبعا تستحب تكبيرات العيدين، وهي في الفطر أشد استحبابا، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولقد ذكر علماؤنا رحمهم الله أنه لم يرد حديث صحيح يبين بداية وانتهاء التكبير، يعني لم ينقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة متى يبتدئ التكبير ومتى ينتهي. والألفاظ الواردة في ذلك إنما هي آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنه. لذا اختلف علماؤنا رحمهم الله في بدء التكبير في يوم الفطر، هل هو من غروب شمس آخر يوم من رمضان أم من فجر يوم العيد. طبعا لم يرد في ذلك إلا آثار عن بعض الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يكبرون إذا غدوا إلى المصلى، وهذا هو الأولى في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. أنك في يوم عيد الفطر تكبر في حين خروجك إلى المصلى، أما التكبير في ليلة العيد فلا دليل عليه، والله تعالى أعلى وأعلم، وإن قال به بعض العلماء. وأما عن انتهاء التكبير في الفطر فعند خروج الإمام للصلاة، يعني إذا خرج الإمام للصلاة تتوقف عن التكبير في يوم الفطر. يبقى التكبير في الفطر يكون من حين الغدو إلى المصلى إلى وقت الصلاة. وأما في الأضحى فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، يعني التكبير المقيد بالنسبة لغير الحاج يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق كما بينا في الأسبوع الماضي، وبالنسبة للحاج يبدأ هذا التكبير المقيد من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. التكبير المقيد يعني الذي يكون بعد الصلوات المكتوبات. أما التكبير المطلق فيبدأ من أول يوم في ذي الحجة إلى وقت صلاة العيد. هذا التكبير المقيد، هذا التكبير المطلق في أي وقت من الأوقات، في ليل أو نهار، في جميع الأوقات تكبر وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وهذه إحدى الصيغ الواردة عن الصحابة، وهذه الصيغة أوردها عبد الرزاق في مصنفه عن سلمان رضي الله عنه بسند صحيح. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وأيضا من الصيغ الصحيحة الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذه الصيغة الثانية رواها ابن أبي شيبة ورواها أيضا البيهقي وإسنادها صحيح. طبعا أحدث الناس زيادات على هذا التكبير، وهذه كلها بدع ينبغي عليك أن تبتعد عنها. أحدث الناس زيادات على هذا التكبير، وهذه كلها بدع لا ينبغي أن تتعبد الله بها، وذلك كقولهم ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، وكقولهم صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده، وكقولهم اللهم صل على سيدنا محمد إلى آخر ذلك. فطبعا هذه عبادة من العبادات، والعبادات توقيفية، فينبغي عليك أخي الحبيب أن تتوقف في العبادة. يعني إذا سألتك الآن وقلت لك هل يجوز لك أن تقرأ الفاتحة في الركوع أو في السجود؟ الجواب لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقراءة القرآن بعد تكبيرة الإحرام، ونهانا عن قراءة القرآن في السجود والركوع. إذن إن العبادات توقيفية، والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وليس معنى هذا أننا لا نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، كلا والله، فرب العالمين جل وعلا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكن لا يجوز لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مكان الفاتحة، لا يجوز لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا في الركوع، أو بدلا من قراءة القرآن، أو بدلا من قراءة الأذكار الواردة في السجود إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن العبادات توقيفية، العبادة توقيفية. كذلك الذين يزيدون في الأذان ويقولون أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أيضا نقول لهم لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر الصحابة على قولهم أشهد أن محمد رسول الله، ولا حرج علينا في خارج الأذان وفي خارج الصلاة أن نقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا حرج في ذلك. ولكن في الأذان، في التشهد، في العبادات ينبغي علينا أن نتوقف فيها، لأن العبادات توقيفية. فلا يجوز لك أن تزيد على هذه التكبيرات الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأيضا لا حرج أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا إلى غير ذلك من الصيغ الثابتة عن الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى. أيضا هنا ملحوظة لا أنسى أن أذكر نفسي وحضراتكم بها، وهي نرى بعض الناس في يوم عرفة يجتمعون في المساجد في بعض الأمصار والقرى للدعاء جماعة. في يوم عرفة يجتمع الناس في المسجد ويدعون الله جل وعلا دعاء جماعيا، فنقول لهؤلاء: لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والسلف. نعم، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليدعو كل واحد بمفرده، لأن هذا الاجتماع من المحدثات ومن البدع التي نراها في هذه الأيام. أيضا قد يسأل سائل عن التهنئة بالعيد، قد يسأل سائل عن التهنئة بالعيد، ماذا أقول لأخي في يوم العيد؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس أن يقول الرجل للرجل تقبل الله منا ومنك، لا حرج أن تقول تقبل الله منا ومنك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، يعني ما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو أيضا نهي عنه، فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة، والأمر في هذا واسع. وأما عن قضاء صلاة العيد، يعني من فاتته صلاة العيد يسأل فيقول: كيف أصلي العيد؟ واحد فاتته صلاة العيد فيسأل: كيف أصلي العيد؟ الجواب: لم يرد في ذلك حديث يبين حكم المسألة، ولكن وردت بعض الآثار عن الصحابة تدل على مشروعية قضائها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعا. رواه سعيد بن منصور وصححه الحافظ في الفتح. وأمر أنس بن مالك رضي الله عنه مولاهم ابن أبي عنبة رحمه الله، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وفي رواية عند البيهقي: كان أنس رضي الله عنه إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. والجمع بين هذه الآثار، قال إسحاق رحمه الله: إن صلاها في الجماعة فركعتين، وإلا فأربعا. يعني من فاتته صلاة العيد هو وأهل بيته مثلا، فعليه أن يجمع أهله ويصلي بهم ركعتين. أما إن صلاها منفردا فأربعا، وهذا هو الجمع بين هذه الآثار، والله تعالى أعلى وأعلم. وأما عن أحكام خطبة العيد، فالصواب أن تكون الخطبة بغير منبر، الصواب أن تكون الخطبة بغير منبر، للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا يخرج المنبر لخطبة العيد، والله تعالى أعلى وأعلم. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن الخطبة تكون بعد الصلاة بخلاف خطبة الجمعة. وأما عن خطبة العيد فهذه الخطبة تكون خطبة واحدة، تكون خطبة واحدة بعد الصلاة، لأنه لم يثبت حديث صحيح يبين تكرار الخطبة في يوم العيد لذا نقول الصحيح أنها خطبة واحدة، وليس هناك دليل على جعلها خطبتين كما يفعله كثير من الخطباء. كثير من الأئمة يقولون بهذا القول، يقولون إن الخطبة في يوم العيد تنقسم إلى خطبتين، يجلس الخطيب جلسة استراحة كخطبة الجمعة، ولكن لا دليل على ذلك من الكتاب أو السنة. فالراجح من أقوال أهل العلم، وهذا قول المحدثين من أهل الحديث ليس بقول الفقهاء، لأن أغلب الفقهاء يقولون بخطبتين، ولكن إن المحدثين أي إن أهل الحديث يقولون إنها خطبة واحدة. طبعا تفتتح هذه الخطبة أي خطبة العيد بالحمد والثناء على الله كأي خطبة. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغير حمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغير الحمد، لا خطبة عيد ولا خطبة استسقاء ولا غير ذلك. وهذا ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وذكره أيضا ابن القيم تلميذه أيضا في كتاب زاد المعاد. وأما الحديث الوارد في أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبة العيد بالتكبيرات فهو حديث ضعيف منقطع، والمنقطع من أقسام الضعيف، يعني الذين يفتتحون الخطبة بالتكبير لا دليل على ذلك من الكتاب أو السنة. فالسنة أن خطبة العيد تفتتح بالحمد والثناء على الله كخطبة الجمعة تماما. وكذلك الذي يكبر بين أضعاف الخطبة، يعني في وسط الخطبة يكبر بعد كل كلمة أو بعد كل جملة أو بعض مجموعة من الجمل يكبر في أثناء الخطبة، فهذا الحديث رواه ابن ماجة وسنده ضعيف. لذا من السنة أن تفتتح الخطبة بالحمد والثناء على الله وبعدم التكبير، وفي أول الخطبة أو في أثنائها، والله تعالى أعلى وأعلم. وأما عن حكم الاستماع للخطبة في يوم العيد فورد في هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني رحمه الله تعالى عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الاستماع لخطبة العيد سنة وليست فرضا، ولكن الأولى أن تحضر هذه الخطبة وأن تنتفع بالموعظة وأن تظهر شعيرة الاجتماع وأن تعظم هذه الشعيرة، لأن الله قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي النهاية أذكر نفسي وحضراتكم ببعض الملاحظات في عجالة، والتي منها: أولا، ليس في الإسلام إلا عيد الفطر والأضحى، ليس في الإسلام إلا عيد الفطر والأضحى، وأما ما أحدثه الناس من أعياد أخرى فلا تشرع، كأعياد الميلاد والأعياد الوطنية وعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وعيد رأس السنة ونحو هذا. فليس في الإسلام إلا عيد الفطر والأضحى. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أهل المدينة يحتفلون بيوم، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله خيرا منهما، قد أبدلكم الله خيرا منهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يوم الفطر ويوم الأضحى، عليه الصلاة والسلام. ثانيا من هذه الملاحظات: لا يشرع في العيد زيارة المقابر، بل هو مخالف لما يشرع في العيد من البهجة والسرور. الذين يذهبون إلى المقابر في يوم العيد نقول لهم: اتقوا الله عز وجل، هذا يوم عيد، يوم بهجة ويوم سرور ويوم فرحة، فينبغي عليكم ألا تذهبوا لزيارة المقابر في يوم العيد، فليست هذه سنة بل هي بدعة. ومن المخالفات أيضا اعتقاد البعض أن إحياء ليلة العيد سنة، ويريدون على ذلك حديثا: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وهذا حديث موضوع، والموضوع هو المكذوب المختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، هو شر أنواع الضعيف. بل قال بعض العلماء: ليس من أقسام الضعيف. لماذا؟ لأنه مكذوب مختلق على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، هذا ليس بحديث، بل هو موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المخالفات قول الناس: الصلاة جامعة، أو صلاة العيد، أو صلاة العيد يرحمكم الله، أو أثابكم الله. وقد تقدم معنا الآن أن هذا أيضا من المحدثات، فمن الصواب أن نخرج إلى الصلاة بلا أذان ولا إقامة ولا شيء، هذا في صلاة العيد. أيضا من المنكرات في الأعياد ما يقع من الاختلاط والتبرج وسماع الأغاني والتزين للعيد بحلق اللحية والتشبه بالكفار في ملابسهم والسفور الماجن والإسراف والتبذير فيما لا فائدة فيه. نسأل الله الهداية لجميع المسلمين، وأسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في هذه الأيام، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا الصلاة، وتقبل منا الأذكار، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-3-1-5-1-4-5-4. وكان معكم في الهندسة الصوتية أخوكم صالح سليم، وفي التقديم محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.